فلازم يذهب إلى الجبهة. اللي موجود في الجبهة أصلا موجود لحكايتنا، أنا موجود هنا، أنت موجود تلميذ في الطريقة، أنا أرشد في هذه الطريقة، أقنع 50 واحد، أنت ذهب لتونس وعمل سارية، أنت ذهب لباريس وعمل سارية، أنت ذهب لأمريكا وعمل سارية، أنت ذهب لبلدك وعمل سارية، أنت ذهب وشكل سارية، لا تقول لي وين سريتك ولا إيش هتعمل ولا مين معك ولا إيش عددك ولا إيش قضيتك، اغنم ومول نفسك ومول من معك واشتغل. إذا مسكك مين أقنعك بالسرايا؟ والله أقنعني أبو مصعب، أقنعني علي. طيب خلاص جيبوا من هناك، لما يجيبوا الله يرحمنا ويتقبلنا وانتهى الموضوع. فهمت؟ بهذه الطريقة هي دعوة منتشرة، دعوة منتشرة. فإذا أردت أن أشبه لك بطريقة الرسوم أقول لك أنه الفكرة التنظيمية أو فكرة نظام عمل السرايا أنا أشرحه، أنا ممكن تقول لي العبد يعرفه، هذا خلي يعرفه، ليس فيه حال. إذا اقتنع الشباب يعملون هكذا ولو عرفه العبد ليس فيه حال هذا. طيب بسم الله. فإذا أردت أن أشرح لك البنية، مش التنظيمية ولا في تنظيم، البنية بنية نظام العمل، أقول نحن في دعوة المقاومة كأن عندنا 3 دوائر، 3 دوائر، دائرة 3، دائرة 2، دائرة 1. الدائرة 3 شباب وصلهم الكتاب، وصلهم الكاسيت، وصلهم الفيديو، لا رأونا ولا رأيناهم. شباب يريد أن يجاهد لا يستطيع الحق بجبهة، لا يستطيع أن يلحق بتنظيم لظروفه، عليه فريضة دفع الصائل، كيف يؤديها؟ شرحنا له على مدى 15 ساعة 20 ساعة وعلى مدى كتاب 200-300 صفحة كيف يجاهد. فنحن عندنا دعوة منهج اسمه سرايا المقاومة الإسلامي العالمي، اقتنع به، شكل لنفسه سرية من 1 من 2 من 5 من 7. هذا ما علاقتنا به؟ ايش علاقته في المركز؟ علاقته علاقة الإرشاد، أعطيناه منهج تربوي متكامل يترقى فيه قدر مستوى، أعطيناه طريقة عمل لدفع الصائد، أفكار كثيرة عسكرية تربوية حركية أمنية كيف يعمل، شرحنا له وزودنا في مواضيع إلى آخره، دلنا على كتب على نشرات كيف يربي نفسه، طريقة عمل لدفع الصائم، أعطينا اسم مشترك بيننا وبينه، اسم الطريقة، الطريقة النقشبندية، طريقة سلفية، طريقة مذهب، هذا مذهب في دفع الصائم، مدرسة يشترك ينتمي لهذه الطريقة ريانيا ويصبح أخونا في هذه الطريقة. فهم؟ أفهمنا إياها ودلنا على الخير ونشترك معهم في الأجر إن شاء الله تعالى. اسم مشترك، ليش الاسم المشترك؟ حتى يصبح العمل ظاهرة. إذا أنا عملت وقلت مقاومة وسمعت أنت عملت عملية مقاومة أو ناوي تعمل، وسمعت أخ لك عمل في برلين وآخر في أستراليا والثالث في أفريقيا، تشعر بالانتماء لكل قوي وكثير، كأننا تنظيم. ولكن إذا جاء العدو يمسكه ما يجد شيء، هو ليس موجود، ليس عملك تنظيم. فهم؟ هي طريقة فكرة.